فصلحت حياتهم كثيرا وكثيرا. الأعداء يلبسون على المسلمين حتى يرى بعض المسلمين الحق باطلا ويرى الباطل حقا. هذا حاصل لكن المسلم وإن نفقت عنده عليه بعض الشبهات الملبسين، إذا ظهر له الحق رجع إلى الحق ولم يتأخر عن ذلك فلهذا الصحابة رضي الله عنهم لما جاء عبد الله بن سبأ ومعه حزبه وادعوا أنهم غيرون على الدين وأنهم يقبلون الظلم إلى آخره، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عن عثمان. بعد قتل عثمان تغلغلوا في وسط الصحابة ليفسدوا فوصلوا إلى بعض الشيء حتى جرت بين بعض الصحابة القتال، لكن ما أن عرف الصحابة هذا السن المخذل والمتبط والملبس في وسطه إلا ونابذوه ورجعوا إلى بعضهم بعضا. فلما تقاتل علي مع عائشة، علي رجع وعائشة رجعت، وحصل بينهم الود والتسامح والعفو، وهكذا لما تقاتل علي مع معاوية بعد ذلك ندموا ورجعوا إلى الحق، ودارت الدائرة على من؟ على عبد الله بن سبأ ومن معه. دارت الدائرة عليه انظروا إلى ست الصحابة في أخوتهم، هذا علي بن أبي طالب كما جاء عند أحمد، قال له يا أمير المؤمنين إن ابن جرموز في الباب يستأذنك. قال ابن جرموز، قالوا نعم. قال بشروه بالنار لأنه قتل الزبير ابن العوام. علي يقول بشروه بالنار فإنه قتل الزبير ابن العوام، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحواري الزبير، الحديث متفق عليه والأثر عن علي عند أحمد وغيره. دخل هذا ابن جرموز قال يا أمير المؤمنين قاتلنا معكم وقاتلنا من أجلكم. انظر الآن كيف تظهر الحقائق قيل لرجل ممن قتل عثمان كم طعنت عثمان؟ قال طعنته تسعة، ست لما في نفسي وثلاث لله انظر الآن هذا ما ظهر الذي يعمل ليفسد داخل المسلمين. فلما سمع ابن جرموز كلام علي ضاقت به الأرض بما رحبت، فذهب يطوف ويزور، فأرسل إلى مصعب ابن الزبير أخي عبد الله بن الزبير يطلب منه أن يشفع له عند عبد الله بن الزبير بالقول، يعني أن يقتل ابن جرموز من باب القصاص بالزبير بالزبير بن العوام. فأرسل عبد الله بن الزبير إلى أخيه مصعب قال له لو يأتني أمثال ابن جرموز كذا ما قتلتهم. فدعه. فزاد ضيق ابن قرموز يريد القصاص فما قبلوه. قال عبد الله بن الزبير: من يكون ابن قرموز بجانب الزبير بن العوام؟ من يكون ابن من يكون ابن قرموز بجانب عبد الله بن بجانب الزبير بن العوام؟ فلم يقبلوا منه طلب القصاص. آخر المطاف أسقط على نفسه صخرة ومات. أسقط على نفسه صخرة ومات. انظروا الخواتيم لمن لا يتحرى الحق ولمن لا يعود إلى الحق، وإنما مع الناس لما في النفس، لما في النفس. فالمسلم يتقي الله ويراقب الله ويحذر من أن ينجر وراء التعصبات وراء التحزبات وراء الشهوات وراء الأهواء. الأهواء يا عبد الله انتبه لنفسك، الحياة ليست لعب، أنت محاسب، أنت مراقب، أنت مسؤول عن أقوالك وأفعالك وعن حركاتك ونظراتك وعن إراداتك ونواياك ومقاصدك. لا تظن أن القضية من جاء مشاها ومن جاء لعب ومن جاء خدع ومن جاء مكر ومن جاء ومن جاء. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. الحياة ألغام، الحياة فيها ألغام. من لم يتحرى أين يضع قدمه وضعها على ألغام في حياته فتفجرت عليه وصارت حياته وبالا عليه، صارت حياته وبالا عليه. أيها الإخوة، أمر الحق كما سمعتم أمر عظيم، أمر عظيم. الآن عند المسلمين إلا من رحمه الله المزايدة في الباطل. هذا يأتي الباطل فيأتي آخر بأوسع منه ويحاول الآخر أن يظهر أنه أشجع منه وأنه أكثر حرصا على الباطل وأكثر انطلاقا في نشر الباطل. مصائب عظام، مصائب عظام. ما أقل التائبين، التائبين الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله لنتقي الله وندعو الله أن يثبتنا على الحق. جاء من حديث عائشة في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، قالت: كان رسول الله يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أتظن أنك ستدرك الحق وتفهمه وتحبه وتعظمه وأنت لست بصادق ولست براغب فيه ولست بحريص عليه ولست ببادل لنفسك ومالك في القرب منه والقبول له والسير عليه؟ أتظن ستعطى هذا بدون هذه الأسباب؟ انظروا إلى رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام المعصوم، المعصوم الذي يوحى إليه ليل نهار كيف يدعو ربه أن يهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنه. الخلاف جاري والخلاف حاصل وما من يوم إلا ويزيد، لكن هل الحق ضاع؟ الحق موجود، الحق موجود محفوظ، القرآن موجود، السنة موجودة، ودعاة الحق موجودون، لكن هنالك من يحرمون من الحق من فهمه ومن العمل به لعدم قيامهم بما ينبغي أن يقوموا به. فبعض الناس يقول لك: أنا مع الجميع، أنا مع الجميع. ما معنى مع الجميع؟ المسلمون فيهم معاصي كثيرة وفي أوساطهم من جميع الانحرافات، من جميع الانحرافات. إذا لم تتنبه لنفسك فكم ستوزع نفسك للناس؟ تعطي لهذا من نفسك كذا، وهذا جزء في كذا، هذا يريدك أن ترضي في كذا، وهذا ترضي في كذا، فمتى ستكون عبدا لله؟ عبدا لله خاضعا للحق، لك وعليك، لك وعليك. لو أمرت بقطع رقبتك من قبل الله قلت سمعنا وأطعنا، متى سنكون عبادا لله؟ من لم يعبد الله عبد الشيطان، من لم يكن مع الرحمن فهو مع الشيطان، من لم يعمل بالسنة عمل بالبدعة، من لم ينصر الحق نصر الباطل، من لم يصبر في سبيل الحق والخير صبر في سبيل الباطل والشر. لا تظن أن الحياة سعيدة بالطريق الذي يسلكه من لم يوفق لقبول الحق والتحري له والبحث عنه. أيها الأخوة، مما يلاحظ كثرة النزاعات والخصومات بين المسلمين في دنيا ودين، في أمور دينية وفي أمور دنيوية، ونلاحظ على كثير من المسلمين أنه يزود نفسه بالتفنن، بالتفنن في الحياء، في الاحتيال، في توسيع الدعوة، الدعوة التي قد تكون من أصلها كذب، وقد يكون بعضها حقا وبعضها كذب، وقد يكون الشخص يريد الحق مع شيء من الباطل، وقد يريد الباطل وليس مريدا من الحق شيئا. الناس مختلفون، تشاهدون إذا تنازع فلان مع فلان ماذا يفعل؟ هل رأيتم الناس يعلنون أريد الحق وكذا؟ لما ابتلئت المحاكم؟ لما طالت القضايا؟ وصارت كم من قضية تأخذ لها السنين ولم تحل؟ هل لا توجد حلول؟ الحلول موجودة، لكن لا توجد قلوب تبحث عن الحق وتقبله، وتقبله إلا من رحم الله رب العالمين سبحانه. فتشاهدون عند حصول الخصومات والنزاعات كل واحد يحاول كيف يمكر بأخيه، كيف يبحث له عن محانب، عن محانب من أجل أن يكبل في نظره ومن أجل أن يروع في نظره. يقول لك خليني يعني يؤدب هذا. ما أدبت نفسك، ما تأدبت أنت، ما تأدبت. أطلب الحق وكفى، وكفى. طالب الناس بالحق، إن أعطي لك الحق فلا، ما أعطي لك الحق فلا تذهب إلى الباطل. حقك محفوظ وأنت منصور في الدنيا والآخرة، منصور في الدنيا والآخرة. قتل لك قتيل، قتل لك قتيل، ما وجدت حقك لا في دولة ولا في محكمة ولا في قبيلة ولا في ولا عند أولياء القاتل. صبر، أنت صاحب حق منصور. اليوم أو غدا، اليوم أو غدا، ولا تتعدى من أجل أنا كذا ما أعطوني حقي، ما بدلوا، ما قضوا. صبر ولا تتعدى أبدا، فالدائرة تدور دائما وأبدا على المبطل مش على المحق، على المبطل. القاتل ظلما، أما تتوقع أن يقتله الله؟ فلو قتله الله استرى وسلمت ونجوت، ونجوت، ولا تزال منصورا عليه في الآخرة، هذا في الدنيا وكذا في الآخرة. وهكذا من تعدى وبغى وظلم، ومن احتال، ومن لبس، ومن زور، ومن ومن ومن، لا ترضى بمسيرة الناس على أخطائهم. تراك تحتل الناس وانا ليش؟ لا، ما تميز الصادقون المخلصون من الكذابين والمرائين إلا في المواقف، إلا عند الشدائد، عند المصائب. فالمحق يوطن نفسه على البقاء مع الحق، له عليه، حكموا عليه بحق قبله، قبله لأنه يحب الحق ويريد الحق. إذن أيها الإخوة، الفتن، الفتن ما ستتركنا إذا لم نوطن أنفسنا على التمسك بديننا، فالفتن ستجعلنا نصل إلى ما لا تهمة عقباه. سيتقاتل الأخ مع الأخ والولد مع الأب، ويتقاتل الصالح مع الصالح، وتجري الفتن وتكثر الفتن وتعظم المصائب. إذا لم نحكم شرع الله، نحكم شرع الله ونرجع إلى الحق المبين، نرجع إلى الحق المبين. متى ظهر لنا؟ قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال: التواضع درجة لا يصل إليها إلا من قبل الحق، من قبل الحق ممن جاء به من المحب والمبغض، ويقبله من المبغض كما يقبله من المحق، لأن الحق حق لا يتغير ولا يتبدل حتى تقوم الساعة. فلا تتغير أنت، فلا تتغير أنت، فتترك الحق أو تحارب الحق، اقبل الحق. والشخص الذي يتخذ الحق للتلبيس، هنالك من يظهر الحق لغرض التلبيس على الناس، هذا ينبغي أن يعلم. فمن عرفه ابتعد عنه وحذر منه، هذه قضية مهمة، لأن الحزبيات ما عشت في أوساطنا وصار لها قرون، وصار لها قرون، إلا يوم أن جهل المسلمون أحوال من يدعوهم ومن ينادي بشيء من الحق. فيا عباد الله، لا نبقى دائما ضحايا الفتن. من جاء لعب على عقولنا، من جاء خدش أفكارنا، من جاء يعني اجتالنا بفتنه ومصائبه، إلى متى تظل دائما أبدا وأنت تحت الفتن تذكر؟ أما ترضى لنفسك باليقظة والذكاء والحذر والرجوع إلى أهل العلم المعتد بعلمهم، المعروفين بالعلم والصلاح، بالبعد عن الفتن، عن الفتن والمصائب والانحرافات والضلالات والتحزبات والابتداعات؟ أما تضع لك طريقا تأمن على نفسك؟ أيها الإخوة، وعلى كل كما سمعتم، ستأتينا الفتن جميعا، ما منا أحد سيسلم، لأنك في محل اختبار وابتلاء وامتحان، ليعلم الله الصادقين من الكاذبين. فالصادق إذا جاءت الفتنة وطن نفسه على ربها ومحاربتها وعلى الثبات على الحق، فمرت الفتنة عليه مر الكرام فذهبت وهو داق على دينه، ولم تذهب به لا يمنة ولا يسرى. ومن لم يوطن نفسه هنالك ربما صار ضحية الفتن. أضرب لكم مثالا أختتم به كلمتي. قبل مدة قريبة حصل أن ظهر في التلفزيون السعودي مجموعة من مشايخ تراجعوا عن فتواهم، كانوا يفتون الشباب المتبعين لهم بجواز التلغيمات والتفكيرات والاغتيالات وما أشبه ذلك من هذه الفتن، ويفتنهم أن المجتمعات هذه الإسلامية كافرة، الحكام والمحكومين أو الحكام والمحكومون قد صاروا كفارا، تفجروا ولغموا من حيث ما وجدتم. فانطلق هذا الصنف الشباب يعني عاملا يقول لك: أنا قد أفتاني مشايخ. فظهر مجموعة من المشايخ يعتذرون ويقولون: نحن قد تراجعنا ورأينا أننا كنا على خطأ، فندعو من كان معنا إلى كذا وترك كذا وترك كذا، ونبرأ إلى الله ممن يسلك الدين ومن إلى آخره. فسمعت امرأة هذا الكلام، وهي ممن كان ابنها مع هؤلاء وقتل، والمعروف عندهم أن من قتل فهو شهيد في سبيل الله، وكذلك أيضا المعروف عندهم أن هذا جهاد في سبيل الله. فلما سمعت المرأة كلام المشايخ المتراجعين عن فتواهم وعن طريقتهم في إثارة الفتن والمصائب. قالت لعنك الله للعالم، مع أن هذا ما يجوز، لكن الشاهد أن المصيبة ظهرت لها أنها كبيرة. قالت كيف في الأمس، في الأمس تقولون هذا جهاد في سبيل الله، واليوم تقولون هذا فيه ترويع الآمين وفيه إزاق الأرواح، وهو كذلك، وفيه وفيه وفيه من الشر والفتن والظلم والاعتداء والبغي، كيف؟ انظروا. فلهذا يا عباد الله، دعوة أهل السنة بحمد الله قد عرفها من عرفها أنها دعوة فيها الخير للمدعوين، الحاكم والمحكوم، الحاكم والمحكوم، فيها الإنقاذ للناس من الفتن والمصائب، وإخراج الناس من ظلمات الفتن إلى نور التمسك بمنهاج النبوة بحمد الله رب العالمين. فهذا شيء معروف أن علماء أهل السنة ما دخلوا في حزبية ولا حصل منهم أمورا في الأمس يحرمون واليوم يحللون، كشأن علماء البدع وعلماء التعذبات. فاعرفوا يا عباد الله من يدعوك إلى ما يصلحك وإلى ما تسعد به في دنياك أخرى، ومن يدعوك لأمر ولآخر من الفتن والبدع والضلالات. فانتبه لنفسك، انتبه لنفسك، الفتن قائمة ودائرة وآتية، وهي ألوان وأشكال، وفتنة تذهب وفتنة تأتي، وفتنة تقوي وفتنة تخفف، هكذا الحياة مصائب. فمن لم يكن حريا بنفسه أن يتمسك بدين الله وينتبه لنفسه، اجتالته الفتن ونسفته نسفا عياذا بالله. فأدعو نفسي أولا وأدعو إخواني ثانيا إلى أن نتقي الله في أمر ديننا، وأن نتقي الله في أمر الحق وفي أمر التمسك به والسير عليه، وأن نراقب الله وأن نسعى في إرضائه لا في إرضاء المخلوق الذي يبعدك عن الله، والذي يفصلك ويقطعك عن الله. قال علامة ابن الجوزي رحمه الله: قطاع الطرق أربعة، ملحد يشككك في دين الله، ومبتدع يزيغك عن سنة رسول الله، وعاص يجيزك على المعاصي، وغافل ينسيك ذكر الله. فاعرف أعداءك من أوليائك، واعرف من يعينك على الخير، لا يريد منك جزاء ولا شكورا. فلا نكثر ولا نتلاعب ولا نتخبط ولا نغير، مثل ما يقال من سابق: صاحبك الأول لا يغرك الثاني. بعض الناس كما سمعت قد يعجبه أن يجرس ويجعل قضية تجارب، هذا دين الله. استقم على الحق وأعن نفسك واستعن بمن يعينك على الحق واحرص عليه. وفق الله الجميع لكل خير، ودفع الله عن الجميع كل شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.